Thank you.

What up? كده شفنا كده ثلاثة خطر حبيب الله الحياة الدنيا الله

اعتبرها تذكارية وذكرى مش قبل يا رب يا استاذ حاول يعني ايه تفكر كده على ذكرى الله تجلى على ربنا اعفو عنا يا الهي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يا رب يا مفتاح سبحان ربي الخالق ايوه كده ايوه قل ما تنتظروا إني معكم من المنتظرين الله أنا عايز أقولك تبصي علينا يعني فيك خالص الله حبيب الله الله فاستبع ما يوحى إليك وأخبر حتى يحكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت صدق الله العظيم.